وادخلوه. وفي هذا جمع لهم بين الألم البدني والألم القلبي النفسي. وفي هذا جمع لهم طيب بين الألم البدني بين الألم البدني بالإحراق وبين الألم القلبي النفسي بالتوبيخ والإهانة. طيب نرجع مرة ثانية، أكفرتم بعد إيمانكم؟ إيش قلنا؟ لا خذ وين ذكرنا المرتدين والمنافقين؟ وكل كافر بعد إيمان الفطرة وما أخذ الله على عباده يوم الميثاق. طيب حط فذوق العذاب بما كنتم تكفرون كله. أو حطوها منفصلة بما كنتم تكفرون بالله ورسوله وما أنزل عليه وفي الآية طيب ممكن نخلي الدروس الفوائد للدرس القادم. قصة ايش؟ اللي هو الحديث اللي احنا قرأناه عن ابي امامه، هو بس نقص في المستحب عن ابي امامه في الخوارج، ولما رأيت على درج دمشق دمع عينه ثم قال كلاب النار اولئك في قتلى تحت ابيهم السماء وخير القتلى تحت ابيهم السماء الذين قتلهم هؤلاء. فقال له ابو غالب: اشيء تقوله برايك ام شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مره. قال: فما شانك؟ دمعت عيناك. قال: رحمه لهم، كانوا من اهل الاسلام فكفروا. يعني هذول البدع، بعض اهل البدع